الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، نواصل قراءتنا لعقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. كنا قد انتهينا إلى هذا الموقف من قول المصنف رحمه الله: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. قوله خلق الإنسان هذا فيه إثبات خلق الله عز وجل للإنسان، وأن هذا الإنسان مخلوق مربوب له خالق ورازق خلقه وأوجده من العدم وأمده بالنعم، يميته ثم يحييه. وهو يعلم بحاله وما يتقلب فيه من الأعمال، ولذا قال: ويعلم ما توسوس به نفسه، يعني يعلم حال الإنسان وما يصدر منه من الأعمال الظاهرة والباطنة، يعلم وساوس الصدر وما يكون في النفس. من الحديث الذي لا يخرج من اللفظ، لأن الحديث على قسمين: حديث النفس وهو ما لم يخرج بلفظ يسمع، والحديث الذي يسمعه الناس من الألفاظ التي تجري بها الألسنة. والكلام إذا أطلق عند أهل السنة والجماعة فإنه يشمل المعنى النفسي واللفظ، ولا يكون الكلام ولا يتصور إلا أن يكون بلفظ له معنى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عفى عن حديث النفس ما لم تتكلم به، ما لم تتكلم الأمة به، فإذا تكلمت أخذت باللفظ. وهذا الحديث دليل أن الله عز وجل مطلع على حديث النفس، ولهذا عفى الله عز وجل عنه تكرما منه وفضلا، ولو أراد أن يجازيهم به فكان قادرا على إحصائه. ويعلم ما توسوس به نفسه، يعني مطلع على قلبه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وقرب الله عز وجل من عباده ثابت بالتدلة، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو صحيح. قال الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون. قرب الله عز وجل من عباده ثابت، وهو نوعان: قرب الرب بنفسه من عباده، وهو الذي دل عليه قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال شيخ الإسلام: وهذا قرب الله عز وجل من عباده بنفسه، وهو صفة الله القائمة به. وقرب الله عز وجل من عباده كما يليق بجلاله، كما يليق بجلاله، لا نعلم كيفية قربه، نثبته كما دلت عليه النصوص ولا نعلم الكيفية. فهذا نوع. النوع الثاني: قرب قلوب العباد من ربه. وهذا الذي دل عليه قول الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون، يعني قربهم الله عز وجل، وهذا قرب يقوم بالعبد، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال شيخ الإسلام وللقلب عند السجود عروج إلى الرب عز وجل وقرب بحسب ما يقوم بالعبد من الأخلاص والتعلق بالله عز وجل، فإنه كلما أخلص العبد في سجوده ودعا الله عز وجل عرجت روحه وقلبه إلى الله عز وجل عروجا يقرب به العبد من الله عز وجل. وهذا فعل العبد الذي يقوم بنفسه. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا من نوع قرب الله من عباده، لأن العبد إذا اقترب من الله اقترب الرب منه. قال شيخ الإسلام وهذا كقول القائل مكة اقتربت من فلان إذا مشى إليها، فمكة لم يحصل منها يعني قرب يقوم بها، ولكن إذا سار الناس إليها اقتربت منها. ولهذا أطلق على هذا النوع من القرب أنه قرب من قرب الله من عباده وإن كان هو فعل العبد. وأما النوع الأول فهو فعل الرب الذي يقوم بنفسه وبذاته. وقد دل على النوعين قول الله عز وجل أنا مع عبدي إذا ذكرني، إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذا في يعني في ذكر الله عز وجل في ذكر العبد لربه عز وجل والله عز وجل يذكره عنده. والحديث الآخر الذي دل على النوعين قول الله عز وجل في الحديث القدسي من تقرب إلي شكرا تقربت إليه دعاء، من تقرب إلي باعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فهذا يدل على النوعين، من تقرب إلي شكرا هذا قرب العبد من ربه، تقربت إليه ذراعا هذا قرب الله عز وجل، ومن تقرب إلي ذراعا هذا تقرب العبد، تقربت إليه باعا هذا قرب الرب عز وجل من عبده، ومن أتاني يمشي أتيته خرجا. فدل هذا الحديث على النوعين من القرب. وأما هذه الآية ويقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحيح من أقوال أهل العلم في نوع القرب فهذا هو قرب الملائكة من العبد وليس هو قرب الرب عز وجل، ولكن القرب يضاف إلى الله عز وجل لأن الملائكة إنما تصدر بفتح بأمر الله عز وجل. فهذا على الصحيح أنه قرب الملائكة عندما تكتب أعمال العباد وعندما تحصيها، ولكن الله عز وجل أضاف هذا القرب لنفسه كما قال الله عز وجل فإذا قرأناه اتبع قرآنه. فالقراءة هنا إنما صدرت من جبريل بأمر الله عز وجل وأضاف القرب وأضاف القراءة إليه، فكذلك هنا أضاف القرب إليه وإن كان القرب هنا هو قرب الملائكة. ولو أن المصنف ذكر آية أخرى وهي قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لاستقام هذا في قرب الله عز وجل من عباده بنفسه وهو صفة الله القائمة به. وأما هذا القرب فعلى الصحيح أنه قرب الملائكة من العبد عند كتابة العمل. ثم قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا كما أخبر الله عز وجل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي أنه يعلم دقائق الأمور حتى سقوط الأوراق من الأشجار فهي في علم الله الأزلي علم ذلك وقدره، وهو في علم الله عندما يقع هذا الشيء فالله عز وجل يعلمه على ما يقع يعلمه وهو مطلع عليه ولا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء، كل ذلك بعلم الله عز وجل. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هذا كما أخبر الله عز وجل ونص الآية أن الله عز وجل مطلع على هذه الأمور، أنه ما من حبة في ظلمات الأرض إلا والله مطلع عليها. وهذا مما يدل على علم الله عز وجل بدقائق الأمور وعلمه بالجزئيات خلافا لمن زعم من الفلاسفة ومن وافقهم أن الله عز وجل يعلم علما مجملا ولا يعلم الجزئيات ودقائق الأمور، فالله مطلع على هذه الأمور. ولا رطب ولا يابس يعلم الأشياء، لأن الأشياء منقسمة باعتبار الرطوبة والجفاء إلى رطب ويابس، فهو يعلم الرطب والرطوبة هي مادة المخلوقات الحية، فالله عز وجل خلق كل شيء من الماء، فالأشياء الحية فيها رطوبة فالله يعلمها مطلع عليها. والجمادات فيها جفاء فالله عز وجل مطلع عليها، مطلع على كل رطب ويابس. والمقصود هو عموم علم الله عز وجل بالأشياء كلها إلا في كتاب المبين، والكتاب المبين هو النوع المحفوظ، أي ما يحصل من شيء من هذه الأمور إلا وقد علمه من قبل أن يقع وكتبه عنده، وهذا دليل على علم الله بالأشياء قبل وقوعها وعلى كتابة الله عز وجل لها في اللوح المحفوظ هو الكتاب المبين وهو أم الكتاب، لأن الله أحصى فيه كل شيء. قال رحمه الله تعالى: على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. نعم، قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وهذه الجملة هي كما قال الإمام الطحاوي على العرش استوى وعلى الملك استوى، موافقا لما ذكره الإمام الطحاوي في عقيدته، وهذا مما يدل على اتفاق السلف في كلامه في وصفهم للعقيدة، وهذا فيه إثبات الاستواء، استواء الرب عز وجل على العرش كما يليق بجلاله، على العرش استوى. والعرش كما تقدم هو في اللغة سرير الملك، ولكل ملك عرش، كما قال الله عز وجل في ملك سبأ ولها عرش عظيم، فالعرش هو سرير الملك وهو ما يجلس عليه الملك. وعرش الرحمن هو مخلوق عظيم، قال الإمام ابن كثير في وصفه: وهو كالقبة فوق العالم وله قوالب. والصحيح أنه غير مستدير وليس بفلك كما زعم من زعم أنه فلك من الأفلاك، وإنما هو كالقبة فوق العالم، لأن الفلك لا تكون له قوالب، فهذا له قوالب وهو فوق العالم وهو آخر المخلوقات وأعلاه وأعظمه. والرب عز وجل قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله من غير حاجة، بل العرش محمول بقدرة الله عز وجل، والله مستغني عن العرش، على العرش استوى. الاستواء معلوم في لغة العرب كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. والاستواء في اللغة فسره العلماء وأئمة السلف بالعلوم والارتفاع والصعود والاستقرار، ولكن الاستقرار ضعف تفسير الاستواء به بعض أهل العلم من المحققين، فتفسيره بالعلو الارتفاع والصعود أقوى، الاستواء هو علو والصعود والارتفاع. واستواء الله عز وجل على العرش كما يليق بجلاله لا نعلم كيفية ذلك، ولا ينبغي ولا يجوز أن نعمل العقول في البحث عن الكيفية، ولا أن نتصور كيفية معينة لاستواء، بل نؤمن باستواء على ما يليق بجلاله. والاستواء صفة فعلية، الاستواء صفة فعلية، استوى الله عز وجل بعد خلق السماوات والأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استواءه على العرش بعد خلق السماوات والأرض، وهو لا يزال مستويا على العرش كما يليق بجلاله. وعلى الملك استوى. هنا المصنف فرق بين العرش وسائر المخلوقات، فأخبر أن الرب له فعل يتعلق بالعرش وله فعل يتعلق بالمخلوقات، فهو مستو على العرش وقد احتوى على الملك، وهذا لعله يتضمن الرد على من زعم أن الاستواء هو الاستيلاء من أهل البدع، قالوا استوى على العرش استولى بمعنى ملك العرش، فكأنه هنا يشير إلى أن الاستواء غير الملك، فالله عز وجل استوى على العرش، قال وعلى الملك استوى، أي أنه حوى الملك وله الملك لكل المخلوقات من العرش ومن غيرها. فالاحتواء على المخلوقات هذا ثابت عن رب عز وجل، يعني في كل وقت خلقها وهو مالك لها من العرش ومن غيره. واما الاستواء فهو صفه للرب عز وجل متعلقه بالعرش، وهو غير الممكن، الاستواء غير الممكن. ولهذا رد العلماء على من فسر الاستواء بالاستيلاء انه لو كان المقصود بالاستواء هو الاستيلاء لما قيل بان الاستواء يكون بعد خلق السماوات والارض، فالله مالك للعرش منذ ان خلقه، فلما قيل بالاستواء انه كان بعد خلق السماوات والارض فدل على انه غير الاستيلاء، انما هو صفه تليق بالله عز وجل، وهو علوه كما يليق بجلاله على العرش. قال وعلى الملك استوى، اي انه حوى الملك وملك وقهر المخلوقات وهو مالك لها، وله الاسماء الحسنى والصفات العلى، له الاسماء الحسنى أي أن الأسماء الحسنى هي من أسمائه، وله الصفات العلى، وهذا مما يدل على إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل. وأسماء الله عز وجل كلها حسنى، أسماء الله كلها حسنى، والحسنى مؤنث من الأحسن، كما أن الكبرى مؤنث من الأكبر، والصغرى مؤنث من الأصغر، وليست الحسنى مؤنث من الحسن، لأن هناك فرق بين الحسن والأحسن، فالمؤنث من الحسن حسن، فلو أريد المؤنث من الحسن لقيل الحسن. وأسماء الله عز وجل هي حسنى، أي أنها بالغة الحسن، ولهذا ذكر العلماء أن الله لا يتسمى بالأسماء الحسنة، وإنما يتسمى بما هو أحسن الأسماء. قد ذكر الإمام ابن القيم أن له من كل معنى أحسنه، ولهذا ليس من أسمائه العالم، من أسمائه العليم، وليس من أسمائه القادر، بل من أسمائه القدير، وليس من أسمائه الخابر أو العالم، وإنما من أسمائه الخبير. فله الأسماء الحسنى، أسماؤه كلها حسنى، أي بالغة الحسنى. ولهذا قال الإمام ابن القيم أن ليس بأسماء الله مرادف يدل عليها من كل وجه، وإنما تفسر بما يقرب معانيها. وكذلك ينبه على أنه لا يمكن أن تنقل الترجمة إلى معاني تدل على معانيها من كل وجه. ولهذا على الصحيح أن ترجمة الأسماء ونقلها، ترجمة أسماء الله عز وجل ونقلها إلى لغة أخرى، أنه لا يؤدي معنى. ولهذا ينبغي التنبه يعني في هذه المسألة، وأن الواجب على المسلم أن يدعو الله بأسمائه الحسنى، وأن يحذر المسلم أن يدعو الله عز وجل بالأسماء المترجمة، كما يقول بعض أهل اللغات يعني خدى وغيره من الألفاظ، هذه لا تؤدي معنى أسماء الله عز وجل. كل مسلم يقرأ الفاتحة وهي متضمنة في بعض أسماء الله عز وجل، الرحمن الرحيم الله، فيدعو الله عز وجل بهذه الأسماء. وأسماء الله عز وجل ليست محصورة في عدد، بل إنها عظيمة لا يعلم عددها إلا الله عز وجل، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الفرق: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقال: استأثرت به في علم الغيب عندك، دل على أن من أسماء الله استأثر به في علم الغيب عندك، لم يطلع عليه المخلوق. وقد ثبت أيضا بالتتبع لما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء أن أسماء الله عز وجل تزيد على المئة، وهذا مما يدل على أن قول من قال إن عدد أسماء الله عز وجل 99 أنه قول ضعيف بل باطل، لأن أسماء الله عز وجل أعظم بكثير وأكثر من هذا العدد. وإنما الذي ورد في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالمقصود هو الإخبار عن هذا العدد أن من أحصاه دخل الجنة، وليس المقصود أنه ليس له إلا هذا العدد. قال العلماء: وهذا مثل قول القائل: أعددت 100 من الإبل أو 100 من الخيل يجهد في سبيل الله. هذا لا يعني أنه ليس لهذا المتكلم غير هذا العدد، بل المقصود أن هذه 100 موصوفة لأنه معد جهاد في سبيل الله. وهكذا المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء: من أحصاها هي وصف للجملة الأولى، والكلام متصل وليس هو جملة مستأنفة. فالمعنى أن هذا العدد من الأسماء من أحصى دخل الجنة، وإحصاء الأسماء هو في معرفتها ومعرفة الأدلة الدالة عليها ومعرفة معانيها وتحقيق عبادة الله عز وجل بها. والصفات العلى، أي أنه موصوف بالصفات العلى، صفات الكمال والمدح والثناء، ومتنزه عن صفة النقص. والله عز وجل له الكمال المطلق، وهو متنزه عن النقص من كل وجه من الوجوه، لا يتطرق إليه النقص لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليك. قال العلماء: الشر لا يكون لله عز وجل لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنما يكون الشر المخلوق الذي خلقه الله عز وجل، كما قال تعالى: من شر ما خلق. ولعله يأتي زيادة إيضاح لهذه المسألة. فصفات الله عز وجل كلها عليا، أي أنها عالية في الكمال وفي تنزلها من كل نقص. والصفات صفات الله عز وجل كثيرة وكلها صفات كمال، وهو كما تقدم تنقسم إلى قسمين: إلى صفات ذاتية تعلق بذات الرب عز وجل لا تنفك عن الذات، وإلى صفات فعلية متعلقة بمشيئة الرب يفعلها متى شاء إذا شاء. فمن صفات الله عز وجل الذاتية صفة العلم والقدرة واليد والوجه والقدر، كل هذه من صفات الله عز وجل. لكن من الصفات ما هي ذاتية شرعية عقلية، ومنها ما هو ذاتية خبرية، وهذه قسمة أخرى من أقسام الصفات، لأن الصفات تنقسم باعتبار تعلقها بالذات إلى قسمين: إلى ذاتية وإلى فعلية، وهي باعتبار الدليل الدال عليها تنقسم إلى قسمين: إلى شرعية عقلية وهي ما دل عليه الشرع والعقل، وإلى خبرية وهي ما دل عليه الخبر والصنع. أما الشرعية العقلية فهي ما دل عليها الشرع والعقل، يدل عليها الدليلان: الدليل السمعي والدليل العقلي، مثل العلم والقدرة والحكمة، هذه تعرف بالشرع والعقل. ولهذا من الأدلة العقلية لإثبات صفات الكمال دلالة العقل على القدرة، قد ذكر شيخ الإسلام إثبات كثير من الصفات بدلالة العقل على القدرة. قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن الخالق لا بد أن يكون قادرا، فإنه ما من فعل إلا وهو ناتج عن قدرة. قال: والخلق أعظم الأفعال، فالقدرة أعظم عليه من كل قدرة. ثم بدأ يذكر بعض الصفات التي يمكن أن تثبت بدلالة العقل، مثل الإرادة والعلم والحكمة، كذلك الإحسان إلى الخلق، فإنه يمكن أن تثبت بدلالة العقل. فإذا القسم الأول هو ما دل عليه الشرع والعقل، يدل الدليل السمعي كما دلت الأدلة على أنه عليم قدير حكيم، وكذلك يدل العقل على أنه قدير، لأن الخلق أعظم الأفعال والقدرة عليه أعظم من كل قدرة. وكذلك نرى من الإتقان في المخلوقات ما يدل على أنه حكيم، وكذلك الخلق يدل على العلم، لأنه ما من مخلوق إلا وخلق الله عز وجل عليه، فلا يعلم من خلقه وهو المخلوق، فهو عليم بمخلوقاته مطلع عليها قبل خلقها وقبل وجودها. فهذا النوع الأول وهو ما دل عليه الشرع والعقل. النوع الثاني ما دل عليه السمع فقط، ولا سبيل لإثباته بالعقل، وإنما طريق ثبوته هو الخبر والسمع، وهي ما يعرف بالصفات الخبرية، مثل الوجه واليدين والقدمين والعينين والاستواء والنزول والمجيء والضحك والعجب، كل هذه من الصفات الخبرية، هي من الصفات الخبرية. ولهذا قد يجتمع باعتبار الأقسام السابقة إلى أن تكون الصلة شرعية عقلية ذاتية مثل العلم والقدرة والحكمة، وقد تكون شرعية عقلية خبرية. شرعية عقلية ذاتية مثل قد تكون الصفات شرعية عقلية فعلية مثل العطاء، فالعطاء يعرض بالشرع والعقل، وأن الله أعطى ووهب وهو متعلق بأفعال الله عز وجل، متعلق بأفعال الله عز وجل، لأن العطاء متعلق يعني بفعله. وقد تكون الصفات أيضا خبرية باعتبار دليل ثبوتها وهي ذاتية مثل الوجه واليدين، فهي باعتبار الدليل الدال عليها الخبر وهي ذاتية لأنها متعلقة بذات الله عز وجل. قال لم يزل بجميع صفاته وأسماءه، لم يزل بجميع صفاته وأسماءه. قوله لم يزل أي أنه متصف بهذه الصفات ومتسمي بهذه الأسماء بالأزل، وأنه ليس لتسميه بهذه الأسماء ابتداء، بل إنه ما زال متسميا بها. وأسماء الله عز وجل هي أزلية وهو مستحق لها في الأزل، وأما الصفات ففيها تفصيل، منها ما يتعلق بذاته، فهذه يصح أن توصف بأنها أزلية، وأما ما يتعلق بالصفات الفعلية فإن الله يحدث منها ما يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. الصفات الفعلية لا يصح أن تقال أنها أزلية، بل هي متعلقة بالمشيئة، فالله عز وجل يحدث منها ما شاء في الأزل ويحدث منها ما شاء متى شاء. ولهذا أنكر أهل السنة على الأشاعرة والكلابية عندما وصفوا كلام الله بأنه قديم، لأن هذا فيه إنكار أن الله عز وجل يتكلم بمشيئته واختياره. الصفات الفعلية متعلقة بمشيئة الله، ويحدث الله من أمره ما يشاء، ولا يقال في الصفات الفعلية أنها أزلية، وإنما يقال هذا في الصفات الذاتية. قد لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، تعالى أن تنزل وتقدس، أن تكون صفاته مخلوقة، يعني هو متنزه أن يكون شيء من صفاته مخلوقة، ومن زعم أن شيء من صفات الله مخلوق فقد كفر، لأن الله عز وجل وأسماؤه وصفاته ليست مخلوقة، فالله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، وأسماؤه وصفاته ليست مخلوقة. أسماء الله عز وجل وصفاته ليست مخلوقة، ولهذا أطلق السلف على تكفير من قال إن القرآن مخلوق، ولم يترددوا في تكفير الجهمية فقائلين إن القرآن مخلوق، لأن هذا يستلزم أن تكون بعض الصفات مخلوقة، والله عز وجل منزه أن يكون شيء منه مخلوق، وصفات الله عز وجل قائمة بذات الرب، سواء كانت الصفات الذاتية التي هي ملازمة للذات، أو الصفات الفعلية التي تقوم بالذات تتعلق بالمشيئة، فكلها من صفات الله عز وجل ليست مخلوقة. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محددة، يعني هو متنزه أن تكون صفاته مخلوقة وأن تكون أسماؤه محددة، والمحدث هنا بمعنى المخلوق، أن تكون الأسماء هنا محدثة ومتنزه عن هذا. والمحدث في اصطلاح المتكلمين هو المخلوق، يقولون الوجود ينقسم إلى قسمين، إلى قديم ومحدث. فالقديم يطلقونه على الله عز وجل، والقديم والمحدث هو المخلوق. وإن كان المحققون من أهل السنة يقصرون في هذا، فيقولون لا يجوز أن يكون كل محدث مخلوق، لأن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما يحدثه ما يتكلم به سبحانه. الله يحدث من أمره ما يشاء. ولهذا رد شيخ الإسلام على من زعم أن صفات الله عز وجل من أنكر صفات الله عز وجل بدعوى أنها محدثة وأن كل محدث مخلوق. فبين شيخ الإسلام أن المحدث لفظ مجمل، فقد يراد به المخلوق، والله منزه أن تكون صفاته مخلوقة، وقد يطلق المحدث ويراد به ما يقابل القديم. فبعض صفات الله عز وجل يصح أن يقال أن الله يحدث منها ما يشاء، كما قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء. فالمحدث هنا ليس بمخلوق، وإنما هو في مقابل القديم. قال الشيخ الإسلام: وكل ما نزل من القرآن بعدما نزل أولا يكون محدثا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. والمحدث هو في مقابل القديم أمر نسبي، فكل ما تقدم يقال إنه قديم، كما قال الله عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم هو الذي مضى عليه سنة، وجاء العرجون الجديد، وهكذا يقال الثوب الجديد والقديم. وقد يكون الثوب القديم لم يمضي عليه إلا أيام، فيقول الرجل: ثوبي القديم ثوبي الجديد. القديم هو ما كان متقدما، والجديد هو ما يكون بعده. ولهذا يقال الآن في مذهب الشافعي كما هو معروف عند الفقهاء: قال في القديم وقال في الحديث. والحديث عند الشافعي مضى عليه آلاف السنة، يعني مضى عليه أكثر من ألف سنة، مئات السنة، ومع هذا يقال الحديث، قال في الجديد، لأنه بالنسبة لما تقدم من القول هو محدث، يعني حدث بعد القديم. فالمحدث هنا في مقابل القديم، وليس المقصود أنه مخلوق، يعني في صفات الله عز وجل. وأما أفعال المخلوقين كلها مخلوق لله عز وجل، ولهذا ما يضاف إلى الله عز وجل من هذا الوصف فلا يدل على أن كل محدث مخلوق مما يضاف إلى الله عز وجل. وأما إذا أريد بوحدة المخلوق فالله متنزه أن تقوم به مخلوقات، هو متنزه أنه هو خالق لها، لم تحل المخلوقات فيها ولم يحل بها، تنزه عن ذلك وتقدس. نعم. قال رحمه الله: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، تجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. نعم. قال: سمعت كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. صفة الكلام لا تشهد الله عز وجل بالأدلة، وتكريمه على وجه الخصوص لموسى ثابت غير بالأدلة، كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فهذا دليل على صفة الكلام، وأن الله كلم موسى، كما أنه كلم نبينا صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء، فالكلام ثابت لنبينا صلى الله عليه وسلم ولموسى، وثابت لآدم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أمكلم آدم أنبي آدم؟ قال نعم مكلما، أي أن الله كلمه، وهذا هو الكلام المباشر غير واسطة. وأما الوحي عن طريق الملك فما من رسول ونبي إلا وهو مخاطب بهذا الوحي. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، يعني الكلام الذي كلم به موسى هو صفته وليس هو مخلوق كما دعا الجهمية والمعتزلة يقولون أن الله خلق الكلام، وإضافة الكلام إليه من باب إضافة المخلوق لخالقه، كما يقال ناقة الله وبيت الله، هذا باطل. ففرق بين ما يضاف إلى الله على أنه من صفاته وما يضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه. فبيت الله، ناقة الله، وعبد الله، هذه من إضافة المخلوق لخالقه. وأما كلام الله، يد الله، عين الله، رحمة الله، هذه من باب إضافة الصفة للموصوف، وهذه الصفة ليست مخلوقة. ولهذا هنا تضمن كلام المصنف الرد على من ادعى أن صفات الله مخلوقة، قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، يعني أن الكلام قام بذات الله ولم يكن مخلوقا قام بغيره، لأن الجميع والمعتزلة يقولون الكلام لم يقم بالرب وإنما قام في المخلوق الذي خلقه فيه. ولهذا يقولون كلام الله بموسى قام بالشجر، خلقه الله في الشجر أو في الهواء، ويقولون أن الوحي الذي أوحى الله به للنبي خلقه في جبريل أو خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم عندما أوحى إليه وحده، وهذا باطل. فكلام الله عز وجل الذي تكلم به وأوحاه إلى خلقه قام به وبذاته. ولهذا قال السلف القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي بدأ من الله، لم يبدأ من المخلوق الذي لم يبدأ من المخلوق كما يقول أهل الباطل، أي أنه خلقه في مخلوق وبدأ من المخلوق، بل إنه بدأ من الله. ولهذا قال رسول الله هنا الذي هو صفة ذاته، ليس المقصود أن الصفة ذاتية ملازمة للذات، ينبغي التنبه لهذا، لكن المقصود هو الرد على من ادعى أنه خلق الكلام في غيره، وأن الكلام بدأ من المخلوق الذي خلقه فيه، لأن الكلام عند أهل السنة هو صفة ذات وصفة فعل. نحن ذكرنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. هناك قسم آخر من الصفات يقال هو صفة ذات وصفة فعل، فهو صفة ذات باعتبار نوعه، وهو صفة فعل باعتبار أفراده. معنى ذلك أن الكلام باعتبار النوع، فإن الكلام نوع صفة ترجع إلى نوع، فهو باعتبار نوعه هو صفة ذاتية، وباعتبار ما يعيد إلى الله من أفراد الكلام فهو صفة فعلية. ولهذا الذي يقابل النوع من الكلام ما هو؟ الخرس. نحن عندما ننظر إلى المتكلم الذي تقوم به صفة الكلام والذي تعلم فيه نقول هذا متكلم وهذا أخرس. فالكلام هنا باعتبار نوعه يقابله الخرس وهو عدم الكلام، فباعتبار أنه الله متكلم لأنه متنزل عن عدم الكلام. وأما باعتبار أفراده وهو عندما نقول أن هذا يتكلم وهذا ساكت، فالله عز وجل يتصف بهذا وهذا، فهو يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. ولهذا نرجع إلى القاعدة في أن الصفات الذاتية أنها لا تنفع عن الله عز وجل ولا يوصف بنقيضها، فالله يوصف بالكلام ولا يوصف بالخلق، تنزه وتعالى وتقدس عن هذا. وأما باعتبار أفراد الكلام فإن الله يتكلم ويسكت، ولهذا قلنا في الصفة الفعلية أن الله يوصف بها وبنقلها، يغفر ولا يغفر، يغفر لفلان ولا يغفر، يرحم فلانا ولا يغفر فلانا، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. في هذا ذكر شيخ الإسلام أن صفة السكوت صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالإجماع، كما جاء في الحديث إن الله بين أشياء وسكت عن أشياء من غير أشياء. فإذا نوع الكلام باعتبار أن الله متكلم يتنزه عن ضد النوع وهو الخرس، هو بهذا الاعتبار صفة ذاتية، وباعتبار أفراده وأن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء فهو صفة فعلية. ولهذا ينبغي التنبه إلى قول المصنف هنا الذي هو صفة ذاته، المقصود هو الرد على من زعم أنه مخلوق خلقه في غيره، بل هو صفة قام بذات الله عز وجل خلافا لمن زعم أنه مخلوق. وأما باعتبار انقسام الصفات إلى ذاتية وفعلية هو باعتبار النوع صفة ذاتية، وباعتبار أفراده صفة فعلية. قال لا خلق من خلقه، يعني الكلام صفة من صفاته لا خلق من خلقه، ليس هو بمخلوق. ولهذا إضافة الكلام إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة للموصوف، كما يقال يد الله وعين الله وقدم الله ورحمة الله كلام الله، فهو ليس بمخلوق. ولهذا القرآن هو كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق قد كفر. وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، اي تجلى للجبل كما قال الله عز وجل لما قال موسى قال ربي ارني انظر اليه، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه سوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالجبل اندك بتجلي الرب عز وجل، وموسى صعق إثرا بكاك الجبل ولم يكن التجلي لموسى، والتجلي هو البروز والظهور. والله عز وجل برحمته منع موسى من النظر إليه لأنه يضعف عن النظر إليه، ولكن أراه الآية العظمى عندما تجلى للجبل اندك الجبل لأنه لم يصمت لرؤية الله عز وجل. وليس هذا بدليل على أن الله لا يرى ولا تجوز رؤيته أو أن رؤيته مستحيلة في الجميع، لا، كما قال العلماء أن رؤيته ممكن غير مستحيلة، لأن المستحيل هو الذي لا يرى، لكنه لم تثبت الرؤية للمخلوق في الدنيا لبني آدم لضعف الأقدار، وهي ثابتة لأهل الجنة في الجنة وثابتة لهم في أرض المحشر. قال وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، القرآن كلام الله نعم وليس هو مخلوق. وهذه المسألة حصلت بسببها فتنة عظيمة في أهل السنة في عهد الخليفة العباسي المأمون عندما لبس عليه الجهمية والمعتزلة في القرآن وأقنعوا بأن القرآن مخلوق، وقرر هذا على الناس وألزم به العلماء وجلد عليه العلماء وأدخلهم السجون لسبب تلبيس الجهمية عليه. والصحيح أن القرآن هو كلام الله ليس بمخلوق، كما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. ولما قرأ أبو بكر صدر سورة الروم على المشركين إثر مناظرة جرت بينه وبينهم، قالوا أم من كلامك هذا أم من كلام صاحبك؟ قال ليس هذا بكلام ولا بكلام صاحبي، هو كلام الله وما زال المسلمون يقولون قال الله، كلم الله، قال الله في كتابه. فالقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. ليس بمخلوق فيبين، ولا صفة بمخلوق فينفد، أي ليس هو بمخلوق فيرد عليه الفناء والإبادة، لأن صفات الله عز وجل لا تبيد ولا يرد عليه الفناء. والقرآن كلام الله عز وجل هو صفة من صفات الله عز وجل لا يرد عليها ما يرد على المخلوقات، ولا صفة لمخلوق فينفد، أي لا نفاد لكلمات الله لعظمتها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فلو كان البحر مدادا لكلام الله عز وجل لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات الله لعظمتها. كلام الله عز وجل أعظم أجل من أن يحصى، كما أن كماله هو أعظم أجل وأجل من أن يحصيه المخلوق أو أن يحيط به علم المخلوق. فهو منزه عن صفات المخلوقين وهو الفناء، هو منزه عن صفات المخلوقين أنها تنفذ، لأن كلام الناس ينفذ وله حد ينتهي إليه. كلام الله عز وجل لا ينتهي بحد، كما ان علمه احاط بكل شيء، وكلمات الله عز وجل لا نهايه لها، وكلامه اعظم واجل من ان يحد بحد او ان يحيط به كتاب، لانه لعظمته وجلاله فصفاته فوق ما يتصور الناس. تكلم بالقران وهو من كلامه، تكلم بالتوراة والإنجيل وهما من كلام الله، وكتب ما كتب في اللوح المحفوظ وأحصى كل شيء عددا وعد الأشياء، كل ذلك من كلام الله عز وجل ومن وحيه لمخلوقاته. أمر القلم وأوحى إليه بأن يكتب فكتب، وأوحى إلى جبريل يبلغه بالشرع وما خاطر به رسله، تكلم بذلك وسمعه جبريل من الله وبلغ جبريل كما سمعه. ولهذا القرآن هو كلام الله ليس بكلام جبريل ولا بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا للقراء ولا للكتاب الذي يكتبونه، ليس لهم ذلك إلا في وارد النقل هو كلام الله عز وجل، كما قال السلام الصوت صوت القارئ عندما يقرأ والكلام كلام البارئ، فهو كلام الله كيفما تصرف. فالمكتوب والمقروء والمسموع والملحوظ هو كلام الله، فكيفما تصرف، ما يكتبه الكتاب هو كلام الله، وما يسمعه السامع هو كلام الله عندما يتلى، وما يقرأه القراء هو كلام الله، فهو كلام الله كيفما تصرف. ولهذا قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فتلاوة التالي لكلام الله لم تخرجه أن يكون من كلام الله، بل هو كلام الله. الصوت صوت القارئ، تحرك الشفتين بالقراءة واللسان والصوت هذه مخلوقة، والمسموع والمقروء المكتوب هو كلام الله. ما بين دفتين المصحف من الكلام المكتوب هو كلام الله، والأوراق والحبر والجلد هذه مخلوقة، كما قال القحطاني: إن الذي هو في المصاحف مثبة بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي، آله وحروفه ومدادنا والرب مخلوقاته. فالمكتوب هو كلام الله، والمداد الحمر والرق والأوراق والجلد مخلوقة، والمكتوب هو كلام الله. قل هو الله أحد على كلام الله، ونحن عندما نتلو كلام الله لا يخرجه أن يكون بكلام الله. وأما أصواتنا فمخلوقة، وأقلامنا مخلوقة، وأوراقنا مخلوقة، والمكتوب هو كلام الله، والمسموع هو كلام الله، والمقروء هو كلام الله. هذه عقيدة أهل السنة، يعني في كلام الله عز وجل، وفي هذا التفصيل يطول. وإنما هذه جملة يعني فيما يقرر في هذا المقام. نسأل الله التوفيق الجميع، على والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله جزا الله الشيخ خير الجزاء. ونبه إخوة، الدرس القادم بعد العصر إن شاء الله.